الحمد لله الواحد العلام والصلاة والسلام على محمد طه الإمام وعلى آله وأصحابه على الدوام. أما بعد، فإن من معاصي القلب أن يسيء إنسان الظن بالمسلمين بواحد أو أكثر من غير قرينة معتبرة، وذلك كأن يسرق له مال فيقول بقلبه لا بد أن فلانا هو الذي سرقه لي، من غير أن يكون هناك أي قرينة تدل على ذلك. وأما لو اعتمد على قرينة معتبرة كأن كان هذا الشخص معروفا بالسرقة ووجد على حال مريبة في المكان الذي حصلت السرقة فيه، فقال في قلبه كأن فلانا هو الذي أخذ المال، فلا إثم عليه. وكثير من الناس يقعون في إساءة الظن، وذلك لأن كثيرا من الناس إذا كرهوا إنسانا يصير سهلا على قلوبهم أن ينسبوا إليه المعايب من غير تحقق. فإذا رأوا منه تصرفا يحتمل وجها حسنا ويحتمل وجها سيئا، يحملونه على الوجه السيء من غير أي قرينة معتبرة، إنما بسبب ما في قلوبهم من الكراهة له، فيقعون في إساءة الظن عافانا الله منها. وليعلم أن الفرح بالمعصية معصية، سواء صدرت من الشخص أو من غيره في حضرته أو في غيبته، فإذا علم بها ففرح لصدورها فهو آثم. ومن معاصي القلب يا أحبابنا الغدر ولو بكافر، كأن يؤمنه ثم يقتله، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الغدر حتى بالكافر. فلو أمن شخص إنسانا مثلا ثم غدر به فقتله فهذا حرام، ولو كان هذا المؤمن في الأصل كافرا حربيا ثم قال له مسلم تعال إلينا أنت آمن، فجاء بسبب ذلك الأمان فغدر ذلك المسلم فقتله فهو آثم. فكيف إذا كان الغدر بمسلم؟ وهذا الغدر يشمل فيما لو عامل إنسانا بمعاملة من بيع وشراء ونحو ذلك فغشه ولو كان كافرا. ومن معاصي القلب المكر، وهو والخديعة بمعنى واحد، ومعناه إيصال الضرر إلى المسلم بطريقة خفية. وقد ذم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله المكر والخداع في النار، رواه الترمذي. ومن معاصي القلب البخل بما أوجب الله والشح والحرص. وليعلم أن هذه المعاصي الثلاث منشأها شدة تعلق القلب بالمال، ولو أدى ذلك إلى وقوع الشخص في المعصية. المعصية الأولى هي البخل، والبخل هنا معناه عدم دفع الحق الذي في المال، وذلك كنفقة الأولاد الواجبة ونفقة الزوجة والزكاة وما شابه ذلك. فإذا زاد هذا البخل يقال له شح، يعني إذا كان الشخص يمتنع من دفع الزكاة يقال عنه بخيل، لكن إذا امتنع من دفع الزكاة ومن دفع النفقة الواجبة عليه يقال عنه عند ذلك شحيح، أي أن بخله زائد. فإذا ازداد تعلق قلب الإنسان بجمع المال بحيث لا يهتم إن جمعه من حلال أو من حرام، يعني لا يتأخر عن جمع المال من حرام ليتوصل به إلى أمور محرمة كالفخر والترفع على الناس، ولينفقه في شهوات النفس، فهذا حرص وهو حرام. فأصل المعاصي الثلاث شدة تعلق القلب بالمال بطريق فيه عصيان الله تبارك وتعالى. ولذلك أهل الصلاح يعودون أنفسهم الزهد فيكونون أقوى على اجتناب المحرمات. وأما من جمع المال من حلال بنية صالحة، أي ليعف نفسه ولينفق على أهل بيته وليحسن إلى أقاربه ويبذل المال في المصالح، يكون ماله هذا هو المال الذي مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله نعم المال الصالح للرجل الصالح، رواه الإمام أحمد. فهذا الحديث هو في المال الذي ذكرناه، أي الذي يجمعه الإنسان من حلال لينفقه فيما هو ذخر له في الآخرة. وفي الختام نسأل الله تعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، والحمد لله رب العالمين.